بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على نبينا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فدرسنا هذا هو 23 في شرح متن الأجرومية في قواعد علم النحو. في هذا اليوم السبت 30 من شهر رجب لعام 1440 الموافق للسادس من شهر إبريل لعام 2019، وموضوع درسنا اليوم هو العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر، ودروسنا على خلاف ما اعتدنا عليه فيما مضى أنها تمتد حتى العشاء، الآن باعتبار هذا التوقيت الجديد الدروس تكون إن شاء الله حتى المغرب. وهي كما هي، يعني دروس الخمسة. قال المؤلف رحمه الله: وهي ثلاثة أشياء، أي العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر ثلاثة أشياء: كان وأخواتها، وإن وأخواتها، وظننت وأخواتها. فأما كان وأخواتها فإنها ترفع الاسم وتنصب الخبر، وهي كان وأمسى وأصبح وأضحى وظل وبات وصار وليس وما زال ومن فك وما فتئ وما برح وما دام وما تصرف منها، نحو كان ويكون وكن وأصبح ويصبح وأصبح، تقول كان زيد قائما وليس عمرو شاخصا، وما أشبه ذلك. انتهى كلامه. المؤلف يذكر هنا أن العوامل التي تدخل على الجملة الإسمية المكونة من المبتدأ والخبر ثلاثة عوامل: كان وأخواتها، وإن وأخواتها، وظن وأخواتها. وتسمى هذه العوامل النواسخة، تسمى بماذا؟ النواسخ، لأنها تنسخ حكم الجملة الإسمية فتغير من إعراب المبتدأ تارة ومن إعراب الخبر تارة أخرى، لهذا السبب سميت بماذا؟ بالنواسخ. وأول تلك العوامل أو النواسخ كان وأخواتها، وهو موضوع درسنا اليوم. فتدخل كان أو إحدى أخواتها على الجملة الإسمية فترفع الاسم، ويسمى ذلك الاسم اسمها، وتنصب الخبر ويسمى خبرها. وإنما قيل كان وأخواتها، نعم، ولم يقل النحويون أمسى وأخواتها، ولا أضحى وأخواتها، ولا قالوا ظل وأخواتها. لماذا قالوا كان وأخواتها؟ إنما قيل كان وأخواتها، فجعلت كان رأس هذا الباب لأنها أكثر أخواتها استعمالا، ولأنها تختلف عن أخواتها في بعض الأحكام، فأحيانا تأتي ناقصة وهو الأغلب، وأحيانا تأتي إيش؟ تامة. فإذا جاءت تامة أخذت فاعلا كما سيأتي بيانه. وكان وأخواتها أفعال ناقصة ليست تامة، لأنها تدل على معنى الفعل المتضمن للزمان، الفعل سواء كان ماضيا أو مضارعا أو فعل أمر، هذه الكلمة كلمة الفعل تتضمن إيش؟ تتضمن الدلالة على إيش؟ على فعل معين، على زمان. فإذا كان وأخواتها أفعال ناقصة ليست تامة، لأنها وإن كانت تدل على زمان معين ماض أو مضارع أو أمر، لكنها خالية من الحدث، خالية من الحدث اللي هو العمل بحد ذاته، خالية من الحدث بحسب الاستعمال اللغوي، ولذلك سموها ناقصة فلا تستلزم وجود فاعل، وإنما تدخل عن الجملة الإسمية فتغير فتنسخ الجملة الإسمية. وكان وأخواتها 13 فعلا، الأول كان وتستعمل غالبا فعلا ناقصا، يعني لا تأخذ فاعلا في حالة الماضي وفي حالة المضارع والأمر والمصدر، كان يكون كن كون، الماضي كان والمضارع يكون والأمر منها كن والمصدر أن يكون، تأويله إيش؟ الكون، كون الشيء كذا وكذا. إذن كقولك كان زيد مجتهدا، ويكون المعلم نشيطا، وكان الطلاب مجتهدين، وكن داعيا سلفيا، وكون العالم شجاعا في الحق يزيده رفعة. هنا جاءت كون بأي تصريف؟ بكونها مصدرا، وتعرب هكذا. كان فعل ماض ناقص مبني على الفتح، كان زيد مجتهدا، زيد اسمها مرفوع وعلامة رفعه الضمة، مجتهدا خبرها منصوب وعلامة نصبه الفتحة أو تنوين الفتح. تقول يكون المعلم نشيطا، يكون فعل مضارع ناقص مرفوع وعلامة رفعه الضمة، المعلم اسمها اسم يكون مرفوع، ونشيطا أو مجتهدا اللي بدك إياه إيش بتكون؟ خبرها منصوب. قلنا أيضا في حال الأمر كن داعيا سلفيا، كن فعل أمر مبني على السكون، وفعل الأمر القاعدة فيه أنه يبنى على ما يجزم به مضارعه، كن فعل أمر مبني على ماذا؟ مبني على السكون، لأن المضارع من كن هو إيش؟ يكون. وإذا أدخلت جازم على يكون تقول لم يكن، فهي جزمت بماذا؟ السكون، مش بحذف الواو، حذفت تخففا، مش بحذف الواو، حذفت تخفيفا، فهي مجزومة بالسكون. نعم. فتقول كن داعيا سلفيا، كن فعل أمر مبني على السكون داعيا، واسم كن في عندنا فعل ها اسم كن، كن داعيا سلفيا، كن كن أنت، إذن في عندنا ضمير مستتر، ضمير مستتر، ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت في محل رفع اسم إيش؟ اسم كن. إذن من هذا المثال أخذنا أنه ممكن يكون اسم الإيش؟ اسم النواسخ ماله؟ مستتر، ما هو شرط دوما يكون ظاهر. إذن كن داعيا، داعيا ما هي؟ خبر كن منصوب وعلامة نصبه الفتحة. سلفية إما تكون خبر ثاني أو نعت، خبر ثاني أو صفة، نعت وصفة بنفس المعنى. كون المعلم أو العالم شجاعا في الحق يزيده رفعة، تقول كون مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة، كون مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة، وهي مصدر من الفعل الناسخ يكون، مصدر من الفعل الناسخ يكون، أضيف إلى اسمه كون المعلم، لأن أصل الجملة ما هو؟ أصل الجملة هكذا، أن يكون العالم أو أن يكون المعلم شجاعا في الحق يزيده رفعة، أن يكون. نعم. العالم هنا قلنا كون العالم، العالم مضاف إليه مجرور، لأنه قلنا كون مبتدأ مرفوع وهو مضاف، والعالم إيش؟ مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة، وهو في الأصل اسم يكون، هو في الأصل اسم يكون. شجاعا خبر كون منصوب وعلامة نصبه الفتحة. وقد تأتي كان فعلا تاما، وذلك إذا دلت على حدث، فتأخذ في هذه الحالة إيش؟ فاعلا، ولا تكون من النواسخ. مثال ذلك تقول اشتد المطر فكانت السيول، وأذن المؤذن فكانت الصلاة، ورؤي الهلال فكان الصوم. كان في هذه الأمثلة كلها جاءت فعلا تاما. ومثاله قول الله تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وتعرب هكذا إن كان ذو عسرة. كان فعل ماض ناقص ولا تام؟ فعل ماض تام. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، كان هنا فعل ماض تام لأنه تضمن الحدث، تضمن حدثا معينا، وهو كون هذا المتكلم عنه إيش؟ يعيش حياة الفقر والمسكنة والحاجة. إذا فعل ماض تام مبني على الفتح، ذو فاعل مرفوع وعلامة رفعه ماذا يا شباب؟ الواو، لأنه من الأسماء الخمسة وهو مضاف، عسرة مضاف إليه مجرور. فنظرة الفاء هذه واقعة في جواب الشرط، وهي حرف مبني على الفتح لا محالة من الإعراب. نظرة خبر لمبتدأ محذوف تقديره، فالشأن أو الأمر أو الحكم نظرة، وإن كان ذو عسرة فالحكم إيش؟ نظرة إلى ميسرة. إذا في عندنا مبتدأ دل عليه السياق، ها؟ عندنا مبتدأ دل عليه السياق، هذا من جمال اللغة والإضمار الموجود فيها. فإذا نظرة خبر لمبتدأ محذوف تقديره الشأن أو الأمر أو الحكم. وقد تأتي فعلا زائدا لا عمل لها من الناحية النحوية. إذا كان جعلت رأس هذا الباب، لأن واحد منها أحكام تختلف فيها عن أحكام غيرها، منها أنها تأتي ناقصة وتأتي تامة وكذلك تأتي زائدة، ليس لها عمل من الناحية النحوية، وذلك بصيغة الماضي فقط وليس بالمضارع ولا بالأمر. وبعد ما التعجبية، إذا لها شرطان حتى تأتي زائدة، الشرط الأول أن تكون بصيغة إيش؟ الماضي، والشرط الثاني أن تقع بعد ما التعجبية. في هذه الحالة لا تأخذ اسما ولا خبرا كالناقصة، ولا تأخذ فعلا كالتامة. ليش؟ لأنها تامة، عفوا، لأنها زائدة، ليست هي من النواسخ وليست فعلا تامة، ليست من النواسخ حتى تأخذ اسما وخبرا، وليست هي تامة حتى تأخذ فاعلا. وفائدتها تكون لغوية وليست نحوية، وهو تأكيد الكلام، كقولك ما كان أكرم الرجل، ما كان أكرم الرجل، وما كان أطيب خلقه، وما كان أجمل المطر القمر، وما كان أغزر المطر، وهكذا. فما هنا اسم تعجب مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، وكان فعل ماض زائد من الناحية النحوية مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. فعل ماض زائد مبني على الفتح طالما هو زائد فلا محل له من الإعراب. أكرم فعل ماض مبني على الفتح، والفاعل مستتر تقديره ماذا؟ هو في محل رفع، والجملة من الفعل والفاعل في محل رفع خبر لمن؟ للمبتدأ ما؟ الرجل، ما كان أكرم الرجل. دوما في الجملة التعجبية هذا يعرب إيش؟ مفعول به، يعرب مفعولا به. إذن هذا أيضا من أحكام كان، أنها تأتي زائدة لا محل لها من الإعراب فائدتها لغوية وليست نحوية، مثل قولك ما كان أكرم الرجل وما كان أغزر المطر وما كان أجمل القمر وهكذا، فقط هذا في الجمل التعجبية. الفعل الثاني الناقص هو ظل، وتفيد معنى الاستمرار كقوله تعالى وإذا بشر أحدهم بالأنثى إيش؟ ظل وجهه مسودا وهو كظيم، وكقوله تعالى وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا. هذا المثال الأخير يعرب هكذا، ظلت فعل ماض ناقص مبني على السكون لاتصاله بالتاء التي هي ضمير رفع، وأصل الكلمة ظللت حذفت إحدى اللامين تخفيفا، حذفت اللام الأولى تخفيفا. إذن ظلت فعل ماض ناقص مبني على السكون، والتاء فيه ضمير متصل مبني على السكون في محل إيش؟ رفع اسم ظل، في محل رفع اسم ظل. عليه ظلت عليه عاكفا، جار مجرور، لكن متعلق بأي كلمة هذا الجار المجرور؟ متعلق بالخبر عاكفا، متعلق بماذا؟ بالخبر عاكفا. وقوله عاكفا خبر ظل منصوب وعلامة نصبه تنوين الفتح. الفعل الثالث أصبح، وتفيد معنى زمن الإصباح أو زمن الصباح أو الدخول في زمن الصباح، وتأتي أيضا أصبح بمعنى صار، مثالها قول الله تعالى قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا الآية، وكذلك قوله تعالى قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. نعرب هذا المثال الأخير، أصبحوا موضع الشاهد، أصبحوا فعل ماض ناقص مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة، وواو الجماعة هذه ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع اسم أصبح. أصبحوا بها كافرين، بها الجار المجرور متعلق بالخبر بكافرين، وكافرين خبر أصبح منصوب بماذا؟ منصوب بماذا يا شباب؟ بالياء، لأنه جمع مذكر السالم. هذه الأشياء الأصل صارت بدهية، كيف يعرف جمع المذكر السالم؟ كيف تعرف الأسماء الخمسة؟ نعم الجار المجرور لابد له من متعلق وهكذا. مر كثيرا معنا أمثلة في هذه الأمور، الأصل أنها تعلق بالذهن والذاكرة بقوة. وقد تأتي أصبح فعلا تاما بمعنى أو وذلك إذا تعلق بها الحدث، دلت على الفعل والحدث. نعم بمعنى الدخول في زمن الصباح، فتأخذ في هذه الحالة فاعلا، مثاله نام الطفل حتى أصبح، يعني حتى دخل وقت الصباح. في هذه الحالة أصبح هذه ليست ناقصة وإنما تامة، تعرب هكذا، أصبح فعل الماض تام مبني على الفتح والفاعل فيه مستتر تقديره هو في محل رفع أصبح هو. الفعل الرابع أضحى، ومعناها زمن الضحى كقولك أضحى الصدق عزيزا، وتأتي تامة أيضا إذا دلت على الدخول في زمن الضحى، يعني إذا دلت على حدث معين كقولك عمل الرجل حتى أضحى، فدلت هذا دلت هنا على إيش؟ على الدخول في وقت الضحى. الفعل الخامس أمسى، وتتضمن معنى وقت المساء، إذا أمسى تدل على معناها إيش؟ زمن المساء. تقول أمسى القمر بدرا، أمسى الفعل الناقص، القمر اسمها مرفوع، بدرا خبرها منصوب، وتعرب فعلا ماضيا ناقصا مبنيا على الفتح، لكن إيش ظاهر ولا مقدر؟ أمسى مقدر. ما الذي منع من ظهوره؟ التعذر، على الألف المقصورة الذي يمنع من ظهور الحركة ما هو التعذر. نعم. وتأتي تامة أيضا كقولك صام عمرو حتى أمسى، يعني حتى دخل في وقت المساء. في هذه الحالة إذا جاءت تامة لا تأخذ فاعلا، لا تأخذ إيش؟ عفوا، لا تأخذ اسما، لا تأخذ اسما وخبرا، وإنما تأخذ ماذا يا شباب؟ تأخذ فاعلا. والفاعل عندما نقول صام عمرو حتى أمسى أين هو؟ مستتر، تقديره هو في محل رفع. الفعل السادس بات، وتفيد معنى وقت الليل. تقول بات زيد جائعا، ليس شرطا هنا أنه إيش؟ ها؟ أنه يعني الآن يعمل حدث، الحدث لا، لا يحصل هنا الحدث وهو إيش؟ البيات. ما هو دخل؟ ممكن يكون جائع وهو في غير وقت الليل، ماشي؟ فنقول بات زيد جائعا وإن كان في وقت العصر أو في وقت الظهر، ما نقول إنه بات. إذا الآن صارت بات بمعنى الدخول في وقت البيات، صارت هنا دالة على حدث فتكون تامة. وتأتي تامة كما في قولك بات محمد الليلة جائعا، أو تقول بات محمد عندنا، ها صار عندنا إيش؟ دلالة على إنه هذا الرجل، إنه كلمة بات تضمنت حدثا معينا وهو المبيت في الليل. نعم، بمعنى قضى الليلة عندنا. بصير المعنى. الفعل السابع هو صار، وتفيد معنى التحول والصيرورة، كقولك صار الغلام شابا، أي تحول وانتقل من مرحلة الطفولة إلى مرحلة الشباب. صار الطفل شابا والطالب عالما والمجرم سجينا. المثال أو الفعل الثامن هو ليس، وهي فعل جامد تفيد معنى النفي. إذا ليس فعل جامد يفيد معنى النفي. ما هو الفعل الجامد؟ عرفنا الفعل الناقص. ما هو الفعل الجامد؟ هو كل فعل وجد في اللغة على صورة الماضي ولا يمكن اشتقاق المضارع والأمر منه. علمتم ما هو الفعل الجامد؟ ليس هذه الكلمة تدل في هيئتها على إيش؟ على أنها فعل إيش؟ فعل ماضي. إذن كل فعل وجد في اللغة على صورة الماضي، شكله، بنيته، دلالته على صورة الماضي، ولكن لا يمكن اشتقاق المضارع والأمر منه، يسمى إيش؟ يسمى فعلا جامدا. ما نستطيع أن نشتق من ليس فعل مضارع اللي بيعرفه كله، ولا فعل أمر. مثالها قول الله تعالى ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم. فليس هنا فعل ماض جامد مبني على الفتح، والضمير المستتر هو في محل رفع اسم ليس. مصروفا خبرها منصوب، ليس مصروفا عنهم. نعم، ليس هو مصروفا. ويمكن انك تقول ليس مصروفا عنهم، لكن هذا ما يصلح، لانه ما يصلح، لا ما يصلح الاعراب الا بهذه الصفه، لانه عنهم يمكن ان تاتي شبه الجمله الجار والمجرور، يمكن ان ياتي خبرا، لكنه لا يمكن ان ياتي ايش؟ اسما. لا ياتي في اللغه الجار والمجرور اسما، وانما ياتي خبرا. ولذلك الاعراب هنا ليس مصروفا عنهم، يعني ليس الاسم هو ومصروفا خبر ليس. وكذلك قوله تعالى أليس الله بكاف عبده، أليس الله بكاف عبده، الهمزة للاستفهام. ليس فعل ماض جامد مبني على الفتح، لفظ الجلالة الله اسمها مرفوع وعلامة رفعه الضمة، أليس الله بكاف؟ الباء هذه يقول أهل اللغة وأهل النحو إنها حرف جر زائد نحوا وليس زائد من ناحية اللغة، تفيد معنى التأكيد من الناحية اللغوية، ولكنها حرف جر زائد نحوا. فمن الناحية النحوية لا عمل لها، لكن من الناحية اللغوية له عمل. فتأتي كلمة كاف إعرابها هكذا: اسم مجرور لفظا بالباء منصوب محلا على أنه إيش؟ على أنه خبر ليس. أليس الله بكاف عبده؟ فإذا الباء حرف جر زائد نحوا، كاف اسم مجرور بالباء لفظا، اسم مجرور بالباء لفظا منصوب محلا على أنه خبر ليس. عبده مفعول به لاسم الفاعل كاف، مفعول به لاسم الفاعل كاف منصوب وعلامة نصبه الفتحة. الفعل التاسع زال، وهو يتضمن معنى النفي بذاته. كلمة زال تتضمن معنى النفي بذاتها، وهو فعل ماض ناقص مضارعه يزال، ولا بد حتى يكون ناسخا من تقدم حرف نفي عليه. يعني لا تكون كلمة زال فعلا ناقصا ناسخا حتى يتقدم عليها ايش؟ حرف نفي. فيكون في هذه الحالة نفي النفي ايش؟ اثباتا، نفي النفي اثباتا. يعني كلمة زال تتضمن النفي بحد ذاتها. كلمة زال يعني لم يعد موجودا، فإذا أدخلنا نفي على هذا النفي صارت الكلمة تفيد معنى إيش؟ الإثبات. فإذا ما دخل حرف نفي عليها فإنها حينئذ تتضمن معنى الاستمرار. هذا معنى الاستمرار هو الذي يجعلها من النواسخ. فكلمة ما زال بمعنى استمر. نعم. أما لو قلت زال وحدها في معنى الاستمرار راح انتهى، لكن ما زال تفيد معنى الاستمرار. مثاله قولك: ما يزال عمرو نشيطا وما زال الجد حيا. كذلك الفعل العاشر انفك، وهي تفيد بذاتها معنى الانفصال وعدم الاستمرار. فإذا سبقت بنفي أفادت معنى الاستمرار الذي يؤهلها لأن تكون النواسخ، مثل زال تماما. تقول: من فك السلفي ثابتا وما ينفك الأسير صابرا. نعم. الفعل الحادي عشر فتئة، وهذه تسبق بنفي فتفيد معنى الاستمرار، كقولك: ما فتئ المسافر يمشي. فما حرف نفي، فتئ فعل ماض ناقص مبني على الفتح، الطالب اسم ما فتئ مرفوع، يمشي فعل وفاعل. والجملة هذه الفعل يمشي والفاعل مستتر هو، هذه الجملة الفعلية من الفعل والفاعل في محل رفع خبر ما فتئ. أيضا الفعل الثاني عشر في محل إيش قلنا؟ رفع خبر، لا في محل نصب خبر ما فتئ، في محل نصب خبر ما فتئ. الفعل الثاني عشر برحة، وهي كسابقاتها زال وانفك وفتئ، تسبق بنفي فتفيد معنى الاستمرار. تقول: ما برح المؤذن قائما. قالوا: لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. فسبقت بماذا؟ بنفي. تعرب هكذا: نبرح فعل ماض ناقص منصوب بلن وعلامة نصبه الفتحة، والضمير المستتر في نبرح تقديره نحن في محل رفع اسم نبرح أو في محل رفع اسم لن نبرح. نبرح وحدها ليست من النواسخ، لا بد يكون معها نفي. عليه الجار والمجرور متعلقان بخبر لن نبرح وهو عاكفين، عاكفين خبر لن نبرح منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه جمع مذكر سالم. الفعل الثالث عشر وهو الأخير دام، وهو أيضا يفيد معنى الاستمرار بشرط أن يسبقه ما المصدرية الظرفية. هذا بتميز عن الباقيات بأنه ما هو الشرط أن يسبق بنفي، الشرط أن يسبق بما المصدرية الظرفية، ما المصدرية التي تتضمن معنى الظرف، وذلك لتصبح الكلمة تدل على معنى أو على مدة معينة. لتصبح الكلمة دالة على إيش؟ على مدة معينة. وليتألف منها ومن ما المصدرية الظرفية مصدرا مؤولا، كقولك ينجح الطالب ما دام مجدا، أي ينجح الطالب مدة دوامه مجدا، ويسعد المسلم ما دام ناجيا من الفتن، أي مدة نجاته من الفتن. تعرب هكذا: يسعد مضارع مرفوع، المسلم فاعل، ما دام، ما هذه حرف مصدري يتضمن معنى الظرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب، دام فعل ماض ناقص مبني على الفتح، واسمه الضمير المستتر المقدر أو تقديره هو في محل رفع، ناجيا خبر ما دام منصوب وعلامة نصبه الفتحة أو تنوين الفتح. وقد تأتي دام أو ما دام أو كلمة دام بحد ذاتها قد تأتي فعلا تاما، وذلك إذا سبقت بما النافية على خلاف أخواتها. إذا سبقت بما النافية فإنها تأتي يا شباب تأتي تاما، إذا شرطها أن تسبق بما النافية. فإذا سبقت بما المصدرية التي تدل على معنى الظرف تكون إيش؟ تكون من النواسخ، تكون ناقصة. لكن إذا سبقت بما النافية تكون تامة، كقولك ما دام طعام، فهذه ما النافية ودام فعل، نعم فعل ماض مبني على الفتح وطعام فاعل مرفوع، فهي إذا جاءت تامة فإنها تأخذ في هذه الحالة إيش؟ تأخذ فاعلا. والتفاصيل في النواسخ حقيقة كثيرة جدا، لكن هذه أهمها التي ينبغي عليكم في هذه المرحلة أن تلموا بها. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.